الحمد لله الذي يطهر قلوب الصادقين في الإقبال على طلب الطهارة، والذي يعين عباده على تنقية قلوبهم في مسلك صدق الإقبال عليه، فله الحمد على ما أعطى، وله الحمد على ما يعطي، وله الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب أطهر قلب في هذا الوجود، وعلى آل بيته وأصحابه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان الحديث في المجلس الذي مضى والذي قبله عن الالتفات إلى القلب بقصد تطهيره وتنقيته من جاذورات علقت به من معاصي القلب وأمراضه. مر معنا الكلام عن معالجة القلب من مرض الكبر الذي هو علامة على جهل صاحبه، ومر معنا الكلام عن معالجة القلب من ظلمة الرياء الذي هو دليل على استهانة القلب بعظمة الله عز وجل، وعلى التفات القلب بحمد إلى حب المنزلة بين الناس. قال الإمام الحداد رحمه الله: الرياء علامة على حمد صاحبه. لماذا؟ قال: لأنه يلتفت بما يتوجه به إلى الله إلى من لا ينفعه ولا يضره من الخلق. ويأتي الحديث في هذا المجلس طلبا للتخلص من الحسد الذي هو المرض الثالث من أمهات أمراض القلوب ومعاصي القلوب. لو تذكرتم في المجالس الماضية كان الحديث عن أن الكبر يورث القلب التفاتا إلى الناس، لأن فيه مقارنة بين النفس والآخرين، يرى نفسه أفضل من الآخرين، ففيه مقارنة أي التفات إلى الناس، وهذا الالتفات يتطور من كبر واستعلاء على الناس إلى مراءة للناس، استجداء لإكرام الناس له واحترام الناس ومنزل لديهم وتعظيم الناس. هذا الأمر إذا تطور في نفس صاحبه يتحول إلى مرض ثالث وهو الحسد، معصية من معاصي القلب، وهي استثقال رؤية النعمة لدى الخلق، أن يثقل عليك أن ترى منعما عليه بنعمة دنيوية أو أخروية. من أين يأتي هذا الاستثقال؟ يأتي هذا الاستثقال من أنك مشغول بمنزلة بين الناس، فإذا كنت بنيت منزلتك بين الناس على علم ثقل عليك أن ترى من هو أعلم منك، لأن الناس تلتفت إليه، فأصبح المرض متطورا إلى حد استثقال أن ترى النعمة عند غيرك. لماذا؟ لأنك ما تريد الخلق يلتفتون إليه، تريدهم يلتفتون إليه. إذا كانت المنزلة التي ترجوها بين الناس بسبب مال وقدرة على تحصيل المال ونجاح في المشروعات، يثقل عليك أن ترى من ينجح أمامك في المشروعات، لأنه سيصرف أنظار الناس إليه في علم، في مكانة، في جاه، أيا كان. امتلاء القلب بظلمة حب المنزلة بين الناس يورث القلب بعد ذلك هذا المرض الثالث وهو الحسد، استثقال رؤية النعمة. وإذا قلنا أن الكبر دليل على الجهل والرياء دليل على الحمق، فإن الحسد معاداة لله ظاهرة والعياذ بالله. هل يقبل إنسان أن يجد نفسه معاد لرب العزة؟ الحسد معاداة لله والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الذي يحسد كأنه يعارض الله عز وجل. لماذا أعطيت فلان؟ عندما يثقل عليك أن ترى النعمة عند أحد من الخلق، فكأنك تعترض على الذي أعطاه النعمة، على الذي أنعم عليه سبحانه وتعالى، فهي معاندة لله، معاداة لله ظاهرة. هذا خطر الحسد، أن تعيش بقلب مظلم يثقل عليه أن يرى الخير لدى الناس ويواجه الله عز وجل بالاعتراض على الله في إنعامه على خلقه. والحسد أنواع، هذه الأنواع مترتبة على هذا الأمر. أسوأ أنواع الحسد الحسد الإبليسي. ما هو الحسد الإبليسي؟ أن يتمنى زوال النعمة من الذي أمامه ولو لم تعد إليه، ولو لم تعد إليه هو. واحد ينجح في صفقة من الصفقات يتمنى أن يخسر لو لم تكن الصفقة لك، علي وعلى أعدائي كما يقول بعضهم، ما أريدها تصل إليه، حتى لو لم تصل إليه المهم فلان يخسر، حتى لو تدمرت المسألة كلها. هذا حسد إبليسي. إبليس تقول عليه أن يرى معنى الإجلال والإكرام والمنزلة والمكانة تنصرف إلى أبينا آدم عليه السلام، فحمله هذا الحسد على المعاندة، على معاندة رب العزة رفض السجود. ثم بعد ذلك بدل من أن يعود إلى الله ويعتذر ويتوب ويا رب اغفر لي، لو اعتذر وتاب ربما غفر الله له وكرم الله واسع، لكنه عوضا من أن يتوب ويستغفر قام يتوعد الحق عز وجل في آدم وذرية آدم، لا أختنكن، أنا أوريك، أنا أوريك كلهم هؤلاء أنا سأفعل فيهم كذا وكذا، فيسألك في أبناء آدم كذا وكذا، هل يعيد منزلتك يا إبليس؟ هل يرد إليك المكانة التي فقدتها في هذا الموقف؟ لا، لم يرد إليها المكانة لشدة ظلمة الحسد في قلبه وسواد الحسد في قلبه، انحرف عن التفكير في كيفية تعويض الخسارة التي حصلت له، في كيفية تعويض المكانة التي فقدها، إلى كيفية الإضرار بمن نال الفضل والمنزلة، كيفية القضاء على النعمة التي نالها غيره. هذا الحسد الإبليسي، أثنى أنواع الحسد. أقل منه حسد يتمنى زوال النعمة من الذي أمامه لك لتؤول إليه هو، يتمنى أن فلان يخسر لأجل يربح هو، يتمنى فلان تسقط مكانته لأجل هو يكون مكانه في هذا الأمر، هذا يتمنى زوال النعمة لينال هو، هذا أيضا قبيح وشيء قذر في القلب والعياذ بالله، يعني خلصنا الله وإياكم منه، لكنه أخف سوءا من الذي قبله. الثالث يتمنى زوال النعمة من الذي أمامه وحصولها له، لكن إن لم يكن هناك سبيل لأن تتحول إليه رضي أن تبقى النعمة عند غيره، هذا سيء، لكنه أفضل من النوعين اللذين قبله. النوع الرابع ليس بسيء، يسمى الغبطة، في صورته استثقال، لماذا فلان نال لكني لا أتمنى أن فلان يخسر، أتمنى أن أنال مثل الذي ينال هو، هذه الغبطة. حسد المؤمن غبطة، المؤمن لا يحسد لكنه يغضب. ما معنى يغضب؟ أن يتمنى أن ينال مثل الذي ناله الذي أمامه، لا بزوال النعمة عن الذي أمامه. صار عندنا أربعة أنواع. النوع الرابع لا بأس أن يحصل المؤمن، رأيت إنسان عنده شيء من الخير، حفظ القرآن قبلك، تستثقل أن لا تحفظ أنت القرآن، فتتمنى أن تحفظ أنت القرآن، لكن لا تستثقل أن يحفظه هو القرآن، أنت استثقلت أن سبقك إلى حفظ القرآن، فحملك هذا الاستثقال إلى أن تطلب أنت أن تنال ما ناله، لا أن تتمنى زوال ما عنده. هذا من باب التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا شيء محمود، وهذا يرجع إلى أصل المسألة في نفس الإنسان، وهو تمني السبق، تمني التميز، تمني التقدم. إذا جاء على هذا النحو فلا بأس، لكن المشكلة في الثلاثة الأنواع الأولى، أن يتمنى الإنسان زوال النعمة. مشكلة الحسد مشكلة تتعلق بصاحبها في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فالحسود مغموم مدة حياته كلها، الذي يغلب على قلبه ظلمة الحسد ما يحد يرى منعم عليه، لا يحد إنسان مستقر مع أسرته يحاول يستن بين هذا وأسرته، لا يحد يرى إنسان منعم عليه في شيء من خيرات الدنيا، لا يحد أن يرى إنسان منعما عليه بعلم أو بصلاح يحاول، دائما إذا رأى أناس في خير يثقل عليه ذلك، يتمنى زوال هذا الخير. هذا مسكين يعيش حياته كلها في كمد، لأن فضل الله لا ينقطع عن خلقه، فهو دائما يرى فضل الله ونعم الله لدى الخلق، فهو دائما في نكد في نكد في نكد إلى أن يموت. لو لم يكن للحسد عقوبة إلا هذه لكفت. هذه واحدة، هو في الدنيا منكول، أيضا هو في الدنيا ليس له صاحب، لأن صلته بالناس تكون صورية. الحسود مهما صنع المحبة مع الناس لابد أن يأتي وقت تبرز منه، تصرفات تدل على أنه حاسد فتنفر الناس منه، فالحسود ليس له صاحب، يعيش منبوذا مهما حاول أن يخفي الأمر. الأمر الثالث، الحسود يحرم من لذة الصفاء، هذا في الدنيا قبل الآخرة، ها؟ يحرم من لذة الصفاء، لا يستطيع أن يعيش معنى المصافاة في صلته بالخلق، كلما رأى أحد نال شيء ثقل عليه فهو مكدر الحال، بينما الذي تهنأ نفسه الخير للخلق يعيش معنى الصفاء، لأن صلته بالناس قائمة على حب الخير للناس. النقطة الرابعة، الحسود لا يمكن أن يكون داعي إلى الله قط، لا يمكن أن يخدم الإسلام قط، مهما حاول أن يعمل صور من خدمة الإسلام لا يمكن أن يكون سبب في إيصال الخير إلى الخلائق، لأن الأصل في الدعوة إلى الله أن توصل نور الإيمان إلى الآخرين. ما معنى هذا؟ أن توصل الخير إليهم. ما معنى هذا؟ أن تكون سببا في سعادتهم. فإذا كان القلب في حسد يستثقل الخير على الناس، كيف يمكن أن يكون سببا في إيصال هذا الخير إليهم؟ على سبيل المضحك المبكي، كان أحد الأئمة الأفاضل الإمام مسجد يحكي لي، اسمه الشيخ محمد الشنقيطي، قال كان في نفس المنطقة التي نحن فيها رجل من الولايات المتحدة يعمل في شيء من شركات البترول، ومكث نحو 20 سنة في البلد التي نحن فيها، ثم بعد ذلك قرب انتهاء عقده ليرجع إلى بلاده، انتهت مدته، فذهب إلى رجل على هيئته صورة تدين، شكله طوع زي ما يقولون، على هيئته صورة تدين، ذهب إليه قال يا شيخ أنا يعني عمري الآن في 60، يعني قد تجاوز 60، ومدة جلوسي في بلدكم هذه المسلمة بدأت أحب الإسلام، هل يمكن أن إذا أسلمت خلاص يغفر الله لي ما حصل؟ قال لا، 60 سنة وانسى المعاصي والذنوب واللخبطات وبعدين خلاص تريد تدخل الجنة، صعب، ما يمكن، لا خلاص انتهت المسألة. فالرجل صدق وعاد هو منكسر 3-4-5-6 أشهر، لا زال الزاعج في قلبه الرغبة في أن يقبل على الخير، جعله يذهب إلى الشيخ الذي قص لي القلب، قال لي يعني هل يمكن لي أن أسلم؟ قال بالطبع الآن تعال انطق بالشهادتين. قال لا، لكن أنت متأكد أنه يمكن؟ قال أنت مقتنع بالإسلام معتقد به؟ قال نعم. قال الآن انطق بالشهادتين لا تتردد. فنطق بالشهادتين وبكى. قال له ما يبكيك؟ قال ذهبت إلى شيخ قبلك أو رجل في صورة الشيخ في هيئة الشيخ، وقال لي لا خلاص لا يمكن. قال من هذا؟ قال فلان الذي في نفس البلدة في المنطقة الفلانية. يقول الشيخ اتصلت به، قلت له جاء قبل 6 شهور خواجة وقال لك انه يريد يسلم، وقلت له لا خلاص ما عاد ينفع انت في 60. قال نعم. قال كيف فعلت ذلك؟ قال الله المستعان، هذا لو 60 سنة يتمتع بالحرام وبالبنات واللي يريده بالدنيا وبعد يدخل الجنة معنا بعد هذا كله. شفت المشكلة؟ يدخل الجنة معنا بعد هذا كله. هنا 3 مشاكل لكن مرجعها إلى مشكلة واحدة وهي الحسد. فالأولى الحسد، ما يريد أن يرى النعمة لهذا الإنسان. المشكلة الثانية أنه جزم أنه خلاص داخل الجنة، هذه مصيبة ثانية، عجب، العجب أورثه هذا الكبر، يدخل الجنة معنا، هل ضمنت أنك داخل الجنة أصلا؟ المشكلة الثالثة أعمق، أنه محصور، أنه محروم من التلذذ بالمعاصي، فهو يعني كيف هذا يتمتع بالمعاصي ونحن ما نتمتع؟ كأنه يرى المعاصي شيء يعني هو مغتاظ، لماذا الآخر تمتع بها وهو لم يتمتع بها؟ لماذا؟ بسبب الحسد. الإشكالية الخامسة أن يحرم الإنسان لذة الطاعة، إذا حرمه الصفاء وصار منكودا وصار هو لا يذوق لذة الطاعة أبدا. لا يمكن لحسود أن يتلذذ بمناجاة الله، لا يمكن لحسود أن يعيش الأنس بالله، لأنه يقابل الله بمعاداة، أنت يا رب ليش تعطي فلان وفلان، يقابل الله بما لا يحب الحق عز وجل أن يراه في قلوب خلقه الذين يقبلون عليه. هذه المشاكل كلها في الدنيا، وأما في الآخرة فالحسد يحرق الحسنات، الحسد سبب لغضب الله، الحسد سبب للطرد. أما علمت أن الحسد كان سببا في طرد إبليس؟ طرد إبليس، فالحسود مطرود. الحسد سبب في دخول النار والعياذ بالله. الحسد يكون مقدمة لسلب الإيمان إذا لم ينتبه صاحبه والعياذ بالله. كيف يكون مقدمة لسلب الإيمان؟ يكون سبب في أنه يعترض على الله، هنا يا رب لماذا أعطيت فلان؟ لماذا يسرت لفلان؟ لماذا؟ خلاص يشعر تجاه ربه بشعور لا أقدر أن أصفه، إحساس أن خلاص أنا غير راضي بما يأتي منك يا رب والعياذ بالله من ذلك. هذا الحال إذا توصل إليه ماذا بقي له من إيمانه؟ ضاع إيمانه، فقد إيمانه من أصله. أيها المريد السائر إلى الله عز وجل، تعال ادخل إلى قلبك فتش، لأن الحسد أحيانا يخفى في النفس في داخل القلب. كم مرة من المرات شعرت أنك تغيظت على إنسان زيادة عن الحد في كلامك معه، كنت حادا زيادة عن اللزوم لسبب تافه ما كان يقتضي الصراخ والصياح، فتش ستجد أنك ربما استثقلت منه شيئا، حسدت في شيء فجاءت أدنى مشكلة جعلتك تقوم تتكلم عليه بكثرة. كان يقولون أسوأ أنواع الحسد حسد العلماء وطلبة العلم والدعاء السالكين إلى الله أيضا السائرين إلى الله. لماذا؟ كان المفترض أنهم الذين يعملون على بضاعة تطهير القلوب، فإذا حسد طالب علم طالب علم آخر ينتظر متى سيخطئ، فإذا أخطأ فن الحملة الكبيرة عليه، ليس على جزئية الخطأ البسيطة، بنى على الخطأ القضاء على كل ما يأتي من هذا العالم أو الداعية أو طالب العلم أو السالك إلى الله. لماذا؟ لأن المسألة مسألة حسد ليست مسألة انتقاد. كذلك في التجارة البيع والشراء، عندما يحصل ناس بينهم بيع وشراء، لا لا لا فلان هذا ما يمكن نثق فيه أبدا. لماذا؟ ذاك في اليوم الفلاني لما البضاعة نزلت إلى السوق لم ينبه الناس إلى المشكلة الفلانية في البضاعة. هل هناك احتمال أنه لم ينبه الناس نسيانا؟ وارد هذا الاحتمال، وارد. لماذا مباشرة اعتبرت أنه لأنه خائن لأنه سيء؟ لأني أنا وياه في نفس العمل، تنافس قائم، فالحسد جاء. عندما يأتي مزارع وله مزارع آخر يزرع، حصل خطأ من هذا المزارع في شيء من أساليب الزراعة أثر على نوعية الزراعة التي يزرعها على المحصول، ألا هذا فلان لا تأمنوه أبدا، هذا خائن، لا نأتمن على بطون الناس وعلى أرزاق الناس، فعلى كذا وكذا، من الذي يسمي عليه؟ مزارع مثله من نفس العمل. لماذا؟ لأنه يستسجل أن يراه قد برز أو تفوق في شيء. العلاج، عرفنا الآن الخطر، عرفنا من أين تأتي مشكلة الحسد لأنها معاداة لله ظاهرة. كيف نعالج مشكلة الحسد؟ أولا أن تكره هذه الصفة فيك، اعترف جزئية منها موجودة، نحن بشر، اكره وجودها فيك، اعترف بوجود جزئية منها واكره هذا الوجود في داخلك. اجعل الله ينظر إلى قلبك فيرى من قلبك كراهية الحسد، كراهية أن تحسد غيرك. العلاج الثاني للمسألة الدعاء لمن تستثقل رؤية النعمة عليه. رأيت إنسان أنعم الله عليه بنعمة ظاهرة أو باطنة، شعرت بهذا في قلبك شيء من الاستثقال رؤية النعمة، اللهم زده وبارك له فيها، اللهم وفقه لحسن الأداء فيها، اللهم نعنه بها في الدنيا والآخرة، اللهم أكرمه وأكرم ذريته بزيادة من عندك. البعض يقول طيب تريدني أدعو، أنا أدعو قلبي غير، ممكن أقولها بلساني بس ما أريد أضحك، يعني خادع ربي أنا ما أستطيع، أقول يا رب زده وقلبي يقول لا لا تزيده، افعل حتى لو حصل ذلك. فإذا قلت يا رب زده وقلبك يقول لا يا رب لا تزده، قل يا رب أنا أبرأ إليك من هذا الذي في قلبي، الذي أستطيع أن لساني حركتها فأعني على ما لا أستطيع، توجهت إليك فيما يرضيك بما أستطيع فأعني فيما لا أستطيع، يكرمك سبحانه وتعالى. وما هذه من الأدوية المجربة لعلاج الحسد في النفس في القلب، أنك تدعو لمن استثقلت رؤية النعمة عندهم، وتسأل الله عز وجل أن يزيدهم من هذه النعمة، وتتحدث بالثناء على من استثقلت رؤية النعمة عنده، إن كان لك زميل في ميدان عملك في دراستك في مجالك أي إن كان، استثقلت النعمة التي عنده أثني على الخير الذي عنده في غيابه أمام الناس، أما أمامه تثني عليه ومن خلفه تتكلم عليه هذا نفاق، هذه مداهنة، لكن الكلام في غيابه أثني على الخير الذي قد ناله، وأشعر مكن ثمرة هذا الخير في قلوب الناس. تعرف أين يأتي العلاج هنا؟ هذا مثل العلاج المباشر على مشكلة الحسد. النفس ماذا حسدت؟ تريد أن تتمتع، تريد منزلة عند الناس، تتمتع بالمكانة، فإذا كان الذي ينافسك في علم أو في تجارة أو في صناعة أو في تقنية أو في أي مجال، وبدأت تثني على إتقانه أمام الناس بغيابه، في غيابه أنت ماذا تفعل هنا؟ أنت تؤكد المكانة التي تصير له في قلوب الناس بسبب هذه النعمة التي له. ماذا تفعل أنت الآن؟ تستأصل المشكلة من أصلها في قلبك. أنت لماذا استكثرت عليه؟ لماذا استثقلت أن ترى النعمة فيه؟ لماذا حسدته؟ لأنك ترى أن هذه النعمة ستجعل له مكانة تنافسك عند الناس، فإذا بدأت أنت تمكن له هذه المكانة في قلوب الناس، أنت أخذيت النفس بكل ما يمكن أن تخذى به. أنت الآن يعني قتلت هذه المشكلة في داخلك، استأصلتها من أصلها، فمن ثبت على ذلك وهو ثقيل. سمع، تريد القرب من الله، مريد سائر إلى الله، هذا ثقيل على النفس، ليس من السهولة بمكاتب أبدا. من المرة الأولى ستخرج متحمس الآن من بعد سماعك هذا الكلام في المجلس، اللهم فلان أنا كنت مستفجل الخير، اللهم زده من هذا الخير، اللهم أكرمه، اللهم بارك فيه. غدا ستجلس بين أصحابك ستقول فلان ما شاء الله ممتاز، والمجال هذا الذي أتقنه سينفع كثير، وأنا مسرور من نجاحه، إلى هذا الحد يمكن، لكن بعد يومين ثلاثة أيام الناس الذين أثنيت عليه أمامهم سيبدأون هم ينطقون بهذا الثناء ويسمعونك، تبدأ النفس قليل تضيق. أي نعم ما شاء الله، مثل ما قلت لكم هو ممتاز وجيد ومدحوه مرة ثانية. نعم نعم هو كذلك هو. أي طيب خلاص عرفنا أنه تمام وممتاز. من أين جاءت هذا؟ لأن الخناق بدأ يضيق عليه. معنى كلامي هذا أن المسألة تحتاج استمرار، لأنك هنا تعارض نفسك فيما تريد. أنت الآن تستأصل المرض من داخل القلب، من عمق القلب، من داخل القلب، وهو مرض الحسد. أيضا مما يعين على التخلص من الحسد، نحن قلنا الاعتراف بوجود النفس، كراهة هذا الوضع، الإلحاح بالدعاء لمن تستثقل النعمة بأن يزيده الله من النعمة وأن يبارك له فيها، الثناء عليه أمام من لا يرى. أيضا يعين على ذلك أن تفكر كيف تساعد هذا الذي أنت حسدته. أنت شعرت بالاستثقال في نفسك لما برز لديه من نعمة، إن استطعت أن تساعده في شيء يعينه على النعمة التي هو فيها، هذا أيضا سيعالج المرض أكثر وأكثر في قلبك، وسينظر الله إلى قلبك وهو المطلوب وهي الثمرة. فإذا نظر الله إلى قلبك ورأى أنك تعامله على هذا النحو، تجلى الله عليك بنوره. وإذا تجلى عليك سبحانه وتعالى بنوره، عاد على قلبك بطهارة لم تكن تعهدها من قبل، وصار قلبك يهنأ للناس، وصار قلبك سببا لإيصال الخير إلى الناس، وصرت تعشق أن ترى النعمة لدى الخلق. لماذا؟ لأنك ترى تجليات المنعم سبحانه وتعالى. تعال يا مريد افهم هذا المعنى قبل أن نختم المجلس، تنبه له. إذا عالجت نفسك، شاهدت نفسك بما ذكر الآن وبما يذكره العلماء في معالجة الحسد، وبدأت ترى إشراق في قلبك. ما هو هذا الإشراق؟ نور الفرح برؤية نعمة المنعم لدى خلقه، على خلقه. معنى هذا أنك بدأت تشهد تجليات الله. رأيت إنسان أنعم الله عليه بنعمة، شهدت ماذا؟ في الصورة شهدت بشر ونعمة جاءت للبشر، في الحقيقة شهدت تجلي الله سبحانه وتعالى باسمه المنعم على هذا العبد. فانتقلت من ظلمة الحسد إلى نورانية شهود تجلي الله سبحانه وتعالى على عباده. فكلما رأيت منعما عليه، رأيت رتبة أو مشهدا أو معنى من معاني تجليات الله باسمه المنعم. فإذا بك ترى تجلي الله باسمه المنعم هنا، وتجلي الله باسمه المنعم هنا، فيمتلئ قلبك بأنوار اسم الله المنعم، فتصبح أنت متجلا عليك باسمه المنعم. وعندئذ يتجلى الله عليك بنعمة الوصول إليه التي من أجلها سلكت، التي من أجلها انصت إلى مثل هذا الكلام، التي من أجلها حضرت مثل هذا الدرس. فننصرف من هذا المجلس ومن هذا الدرس بأي وجهة وبأي حالة، بعد أن تكلمنا في ثلاثة مجالس على أمهات أمراض القلوب. هل بدي من الكبر شيء لم تعد تكرهه في نفسك؟ نعم، نأخذ وقت إلى أن نجتهد في التخلص منه ونستعين بالله على ذلك. رياء، التفات إلى الناس، حسد، استثقال رؤية النعمة لدى الخلق، سنعمل على التخلص منها. تخرج من هذا المجلس أمامك شغل، تتخلص من الكبر بتذكر حالتك ونقصك، تتخلص من الكبر بالأعمال، مبادرة الناس بالسلام، تنظيف البيت، نظف حمامات المساجد، شغل نشتغل. تتخلص من الكبر، نتخلص من الرياء باستشعار عظمة الحق سبحانه وتعالى حتى لا نطلب المكان بين الخلق، نكره خاطر الرياء الذي يحصل عندنا، نكثر من ذكر لا إله إلا الله، نتخلص من الحسد بكراهة هذه الصفة عن الاعتراف بها، بالدعاء لمن نرى عندهم النعمة ونشعر من أنفسنا استثقال رؤية النعمة، بالثناء عليهم في غيابهم، بمساعدتهم على الزيادة من الخير الذي هم فيه، بالبحث عن شهود أنوار المنعم سبحانه وتعالى. وهذه الأمراض الثلاثة وهذه المعاصي الثلاثة تتفرع عنها معاصي وأمراض كثيرة تصيب القلوب، لأن أمراض القلوب كثيرة والعياذ بالله. لكن الذي يعتني بتطهير قلبه من هذه الأمراض الثلاثة، فجميع ما عداها دونها ومتفرع عنها كأنك عالجت الأصل. فإذا أقبلت على هذا المعنى ورضيت أن تمر عليك أوقات وأيام وجهود وفكر وبذل للتخلص منها، بدأت أنوار الطهارة تشرق على قلبك. انتقلنا الآن إلى الكلام عن قلب طاهر أو قلب يرتقي في التطهر شيئا فشيئا. فإذا وصلنا إلى الحديث عن الطهارة، سيكون حديثنا إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم عن طهارة الظاهر. كان الكلام عن تطهير الباطن القلب، عن القاذورات، عن المعاصي، عن الأمراض. بقي تطهير الظاهر الذي لو اجتمع مع الباطن تهيئ الإنسان للسير إلى الله عز وجل. يا أيها المريد اطلب طهارة باطنك وظاهرك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم كمال طهارة الظاهر والباطن. يا باطن يا ظاهر، طهر منا البواطن والظواهر، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم نقي قلوبنا من ظلمة الحسد، اللهم ارزق قلوبنا محبة الخير لعبادك، اللهم اجعلنا من أنفع خلقك لخلقك وأقربهم إليك. اللهم إن محبتك لعبدك تزداد بمحبته الخير لخلقك وبذله النفع لهم، فاجعلنا ممن تحبهم ببذل النفع لعبادك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.